سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد أن للإمام أن يقول للمؤمنين فضيلة تكبيرة الإحرام صلوا صلاة وضح وما أشبه ذلك؟ هذا ذكره بعض العلماء، لكنه إذا قصد به الوعظ مرة ومرتين فلا بأس، لكن المداومة عليه لا يداوم إلا على المأشور المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف والاشتغال بالصلاة، وهذا هو الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام وحافظ عليه، فينبغي الاقتصار عليه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.